We're all in Maram. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه, وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرط. لا يحل بيع وسلف, الآن في لسان سلف وبيع. نعم, أشار للمحقق. هذا أحفظه كذا قديما. نعم, قال في نسخة سلف وبيع. نعم كذا هو. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك, رواه الخمسة وصححه الترمذي والخزيمة والحاكم, وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وقال هو غريب. الله المستعان. هذا حديث عظيم, جمع أربع مسائل فهو بمثابة أربعة أحاديث. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع, يعني عن الجمع بين السلف والبيع. والسلم بيع موصوف بالذمة بثمن معجل, فالثمن معجل والمبيع مؤجل ويسمى سلم. سلف من يحصل بالفاء. نعم, سلف بيع وسلف. أقول لك ابن حجر حتى السلم اسمه سلف, يقال له سلف. سلم سلف وسلم لتقديم الثمن. أما السلف هنا هذاك فيه بيع وسلف تقديم الثمن, لكن السلف هنا هو القرض. عن سلف عن بيع سلف قرض وبيع, يعني عن الجمع بينهما. يقرضه ليبيعه, يقرضه ليبيعه. فيكون من باب القرض الذي جر نفع. والأصل أن القرض يراد به القرض الحسن, يعني لنفع المقترض. أما إذا كان ليتوصل به إلى الفائدة فلم يكن قرضا, لم يكن قرضا يعني بمعناه الصحيح. إذا شرط البائع على المشتري قرضا فمعنى أنه جمع بين سلف وبيع. أو شرط المشتري على البائع كذلك أنه يشتري السلعة منه بشرط أن يقرضه أيضا. كل هذا يتضمن الجمع بين السلف أي القرض والبيع. عن سلف وبيع وعن شرط شرطين ولا نعم لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع سلف وبيع خليها حتى اللفظ يصير نعم. سلف وبيع ولا شرطان في بيع لا يحل الفاعل لا يحل نعم. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فاعل يعني ولا يحل شرطان في بيع يعني لا يحل أن يشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع شرطين الأصل أن الشروط في البيع الأصل فيها الجواز المؤمنون على شروطهم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فمن أهل العلم من أخذ بظاهر هذا وقال لا يجوز الجبر بين شرطين في بيع في المذهب مثلوا له قالوا مثل أن تشترط المشتري على البائع أمرين فعليا مثل أن يشترط المشتري الحطب يشترط على البائع حمله وتكسيره يشترط عليه أنه يوديه للبيت ويكسره هذان شرطان في بيع أو خياطة الثوب وتقصيره يشتري منه قماش ويشترط عليه شرطين هذا مما قيل في تفسير الشرطين وهو منصوص في مذهب الإمام أحمد وهذا نفس لفظ الزاد حمل الحطب يعني اشترط البائع المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله شرطه وقس على هذا ومنهم من فسره بمسألة بيعتين في بيعة أو وفسره على ما تقدم بمسألة العينة وأما شرطين مباحين فالشروط ممكن تكون اثنين وثلاثة وأربعة ماذا فيه شروط مباحة المسلمون على شروطهم فعلى هذا الصحيح أنه لا يحرم اشتراط شرطين مباحين أو شروط مباحة وإنما الذي ينهى عنه ما يتضمن ويؤدي إلى الربا كمسألة العينة منهم من فسره أيضا كما فسروا بيعتين في بيعة والمسألة الثالثة وعن ربح ما لم يضمن يعني ما لم يكن في ضمانك فلا تبعه إلا تولية يعني برأس ماله ما تربح الربح ما لم يضمن ومثاله اللي يعني من أمثلته إذا اشترى الإنسان نخلة من صاحب نخل فهي من ضمان من أن الثمرة من ضمان البائع لو تلفت تتلف على من كما سيأتي في وضع الجوائح إذن فلا يجوز للمشتري أن يبيعها بربح لا يبيعها برأس المال الربح ما لم يضمن هذا ليس من ضمانه فلا يربح وعن الربح ما لم يضمن والمسألة الرابعة هي مسألتنا بالأمس وعن بيع ما ليس عندك. فلا تبع شيئا ليس في ملكك، ما لم يكن في ملكك لا تبعه. إلا السلم، هذا مخصوص، مخصوص بالدليل، فإن المسلم لا المسلم إليه، المسلم إليه يبيع ما ليس عنده، يبيع من زرعه أو ثمره، يبيع يعني طعاما تمرا أو حبا، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، في ما لم يوجد. وظاهرها، وقلت لكم ان شيخ الاسلام وابن القيم عجيب، يعني افاضوا في هذه المساله وقالوا ان المراد ان يبيع الانسان ما في ملك غيره، يعني في الشيء المعين، كعبد فلان أبيعك سيارة فلان، في يقول يروح يشتريها، يبيعها عليه ويذهب يشتريها، لا لا يجوز هذا، أن يبيع ما شيئا معينا في ملك الغير. أما عندهم ف بيع موصوف في الذمة فلا يدخل في مفهوم هذا الحديث، والله أعلم. اقرأ الشرح يا محمد، شرح البسام. مسألة أخيرة ولا؟ الآن إذا اشتريت نخلة، ثمرة من ضمان من لو تلفت؟ من ضمان البائع. طيب أنت اشتريتها، هل لك أن تبيعها بربح؟ إذا اشتريتها بيعها. لا، ما تبيعها بربح، لأنها ليست من ضمانك، لا تزال في ضمان البائع صاحب النخل. يعني في حوزته؟ لا، في حوزته هي باقية موجودة، النخلة عنده، ما قبض الثمر لو تلفت، كما في وضع الجوائح. يعني ما بيع ربحه قبل القبض، هذا المقصود يعني؟ لا، يعني اقصد لو قبضت الثمرة، لو قبضت الثمرة بيعها وحرج عليها، رح بعد السوق. سبحان الله، سبحان الله يديك. اقرا يا محمد. رأيك. قال الشارح رحمه الله تعالى، فيه اربع فقرات سنشرحها، فيها اربع مسائل. نعم، اربع فقرات. ها، نعم، ذكرها في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. يقول: قلت البسام ففيه أربع فقرات سنشرحها حسب ذكرها في الحديث إن شاء الله تعالى. ما أدري شو يقول. سنشرحها. وضح الصوت. سنشرحها بحسب ذكرها في الحديث إن شاء الله تعالى. مرتبة يعني. نعم. الأولى: لا يحل سلف وبيع. فسر بعدة تفاسير، ولكن فسر بعدة تفاسير. نعم. ولكن أحسنها وأقربها إلى الصواب ما يأتي. قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يقرضه قرضا. قال ابن القيم: لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي 800 بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة وأخذ منه ألفين، وهذا عين الربا، فلولا هذا البيع ما أقرضه، ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك. الثانية: ولا شرطان في بيع. انتهى شرحه. نعم أحسن الله. انتهى شرحه الأولى يعني. أين. طيب، ماذا؟ أحسن الله إليكم. الثانية: ولا شرطان في بيع. فسر فسر بعدة تفاسير منها تفسير الحنابلة. تفسير الحنابلة هو الذي ذكرت لكم بمثاليه المشهورين في الزاد. نعم. بأن يشترط المشتري على البائع أن يفصل الثوب المبيع ويخيطه. اشترى قماش، اشترى قماش ثوب، ما هو الثوب في اصطلاحنا ثوب ينفصل تروح تلبسه، لا، لكن القماش اسمه ثوب، كأن يشترط بأن يشترط المشتري على البائع أن يفصل الثوب المبيع ويخيطه، فلا يصح، لأنه جمع بين شرطين، والحديث ينهى عن شرطين في بيع. والمسألة هذه الصحيح أنها تصح، أحسن الله أنه تصح. قلت له لو كان أربعة شروط إيش فيه؟ كلها مباحة، تفهم. وأحسن من هذا التفسير وغيره التفسير الآتي. قال ابن القيم رحمه الله: الشرطان في بيع فسر بقول البائع خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة. هذه العينة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، ولا يحتمل غير هذا المعنى، وهذا هو الشرطان في البيع. وإذا أردت أن يتضح لك المعنى فتأمل نهيه عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، فكلا الأمرين يتوصل به إلى الربا. الثالثة نعم حسنا، ولا ربح ما لم يضمن، فسر بعدة تفاسير، ولكن أحسنها هو أن يبيع السلعة المعينة المشتراة قبل قبضها ويربح فيها، لأنها قبل القبض من ضمان البائع. انتهى شرحه. فقد تقدم لنا أن المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة المشتراة إلا بعد قبضها، لأنها لا تزال في ضمان البائع. لو في حديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وقبل أن يكتاله من ضمان البائع. نعم. فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهو لا يجوز، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد. الخراج بالضمان، هذا حديث سيأتي، يعني النماء لمن عليه ضمان العين، نماء العين لمن عليه ضمانها، سيأتي هذا الحديث، الخراج بالضمان. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة: ولا بيع ما ليس عندك، يعني في ملكك أو ولايتك. ولايتك أحسن الله في ملكك أو في ولايتك، يعني كمان اليتيم بالنسبة لوليه، يعني هو قائم المقام المالك. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. يعني في ملكك أو ولايتك. يفسر هذه الجملة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. شوي اقرأ حديث حكيم بن حزام، وهو ما أخرجه النسائي. قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ما هو موجود عنده. نعم. فأبتاعه له من السوق. فقال: فأبتاعه من السوق، يعني أذهب وأشتريه من السوق. نعم. فقال: لا تبع ما ليس عندك. لكن قال الإمام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع العين. هذا الخطابي والله تبعه. نعم. دون بيع الصفح. ألا ترى أنه أجاز السلم وهو بيع ما ليس عند البائع؟ قال محرره: وهذا يغلط فيه كثير من طلاب العلم. شو يقول؟ بسام قال محرره: وهذا يغلط فيه كثير من طلاب العلم، يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الذمة في الحكم. ما هو ظاهر، يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الذمة. ما يعني لا يكاد يوجد أنه يبيع الشيء المعين في ملك فلان يبيع عليه دم سيارة فلان عبد فلان. وهذا غير صحيح. طيب، فالمتعلق يختلف، فإن متعلق الموصوف المعين عن المبيع، وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال في شرح الإقناع: ويصح البيع بالصفة، وهو نوعان، أحدهما يصح البيع بالصفة لما عندك لما تملكه. أين؟ هذا واضح، يعني إما أن تشير إليه أو تبيع بالصفة. نعم. بعد، وهو نوعان، أحدهما بيع عين، هذا من بيع من كمال ما في الإقناع يقول، ولا شرح الإقناع. إيه شرح. نعم. قال: ولذا قال في شرح الإقناع: ويصح البيع بالصفة، وهو نوعان، أحدهما بيع عين معينة. بيع عين معينة. معينة. كبعتك عبدي التركي. شو؟ كبعتك عبدي التركي. ويذكر صفاته: فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه لزوال محل العقد. الثاني بيع موصوف غير معين، ويصفه بأن يقول: بعتك عبدا تركيا، ثم يستقصي بصفاته، فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع لم يفسد العقد برده، لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث ولا تبع ما ليس عندك احتجاجه فيه نظر، فالحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره، التي في ملك غيره. درج على ما قال الخطابي. أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم. ثم عاد قرار المجمع الفقهي بشأن القبض وكذا. قرار المذهب المجمع الفقهي في شأن القبض، أو في كل حديث يذكر تقريبا الأحاديث الموجودة. لا، القرار في شأن القبض يقول القبض. نعم القبض. نعم. يقف عندك يفعلين ابن أفضل. الله أكبر. عجيب، ما ذكر عن ابن القيم شيء في المسألة الأخيرة. لا، ما ذكر، اكتفى بقرار جميع وقول الشافعي الخطابي والسعدي. نعم. من بعده يا محمد.